مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ الملقوش في الصواني خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ الملقوش في الصواني وتبقوا افتكروني من الزغب اسوار لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلمولي عالشوارع سلمولي عالكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعت العصاري سلمولي عالشوارع سلمولي عالكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعت العصاري سلمولي عالحبايب اللي فاكر واللي ناسي ولقيته حد غايب ابعتوله من التماسي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وفرطت طولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي